بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ درسا قصيرا في السيرة. أين كنا توقفنا في درس السيرة؟ في غزوة تبوك. ماذا يقال لها هذه الغزوة؟ غزوة العسرة التي كانت في الصيف. من هم الثلاثة الذين خلفوا؟ ما اسم الثلاثة الذين خلفوا؟ نعم عندهم مرارة بن الربيع، نعم كعب بن مالك، وهلال بن أمية، مجموعين في قولك مكة. إذا حفظت وركزت على هذه الكلمة حفظ الأسماء. الميم مرارة بن الربيع، الكاف كعب بن مالك، الها هلال بن أمية. قال رحمه الله تعالى: وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آلى شهرا. هذا في أي عام الآن؟ في العام التاسع للهجرة. جاءت الوفود، يسمى بعام الوفود، الذين كانوا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم للإسلام وللسماع منه عليه الصلاة والسلام، فلهذا يسمى بعام الوفود، العام التاسع للهجرة. وجاءت الوفود فيها تترى، أي تتتابع وفدا بعد وفد، متتابعين داخلين في دين الله أفواجا، كما قال الله عز وجل: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذا ومن نساه، من نساه يعني نسائه، نساه أي نسائه، إنما للضرورة قال نساه. آلى شهرا، آلى أي امتنع، كما قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، العام التاسع للهجرة، آلى من نسائه شهرا كاملا، أي حلف ألا يدخل عليهم عليه الصلاة والسلام. فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، قيل له: إنك حلف ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29، يعني قد يكون الشهر 29 عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلكم على أن الحياة الزوجية لم تصفو حتى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا من منغصات. الذي يريد حياة زوجية من دون منغصات هذا طلب المستحيل، هذا طلب المستحيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان وصل به الحد إلى أن حلف ألا يدخل على شيء من نسائه، على أحد النسائي شهرا كاملا، واعتزل في مشربه، أي مكان غرفة مرتفعة، حتى انتشر بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. فدخل عمر رضي الله تعالى عنه المسجد والناس حول المنبر يبكون، واحد يبكي إلى الآخر: ما لكم؟ قالوا: رسول الله طلق نساءه. فقال: أنا أنبئكم بذلك، لأنه كان عمر قال: كان لي أخ من الأنصار أتناوب معه النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو ينزل يوم وأنا أنزل يوم، يعني لطلب العلم. قال: فجاءني في اليوم الذي نزل هو فقال لي: إن رسول الله طلق نساء. قلت لهم: من؟ قال: إن رسول الله طلق نساء. فعند ذلك جمع عليه ثيابه ثم أتى إلى المسجد فرأى أن الخبر منتشر في المسجد، ثم انطلق إلى مشربة، وكان على تلك المشربة بوابا بلال رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا بلال، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدب، الأدب. فدخل بلال أخبر النبي بذلك فسكت النبي، النبي غضبان زعلان، فرجع فقال: يا بلال، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد أخبرته فلم يجبني بشيء. قال: يا بلال، قل لرسول الله: أيظن أني أشفع في حفصة؟ والله لو أمرني أن أضرب عنقها لضربته. فعند ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له، ويظن أنه جاء يراجعه في حفصة، فدخل عليه فجعل يلاطفه ويداعبه حتى ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أضحك الله سنك يا رسول الله. ثم أخبره ما الخبر، أخبره من الخبر، وأنه آلى، وأنه بسبب شيء سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من ما يحدث بين النساء من الغيرة. فذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى حفصة ودخل عليها وقال: أتغاضب إحداكن رسول الله؟ قالت: نعم، تهجره حتى الليل. قال: أتأمنين أن يغضب عليك رسول الله فيغضب الله لغضب رسوله؟ لا يضرك أن كانت جارتك أحب إلى رسول الله منك. يقصد بذلك من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن نسائه ورجع عن يمينه وحلفه. ونستفيد من هذا أن الإنسان يستخدم أسلوب الهجر للعلاج، وأسلوب الهجر أسلوب نافع، كما قال الله عز وجل: واهجروهن في المضاجع. فالهجر أسلوب نافع، ولكن لا يبالغ الإنسان فيه حتى يتسبب للضرر. ولهذا قال الله عز وجل: للذين أولوا من سنهم تربص أربعة أشهر، يعني هذا أعلى مدة، أكبر مدة أربعة أشهر. بعد ذلك يجب على الوالي أن يدعوه، فيلزمه إما بالرجوع عن يمينه أو بالفراق، كما قال الله عز وجل بعد ذلك: فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهو مخير بين أمرين بعد الأربع أشهر: إما الرجوع وإما الطلاق. هذا ومن نساه آلاء شهراء عليه الصلاة والسلام. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.